وعندك المناجة عقلة ولا غير عقلة؟ عقلة. هنا. لكن كم في الأرض يحدث تراب؟ الحصى فرع ويسبب سمعة سيار الحصى بيد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الحصى في مكة يسلم على الرسول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.